بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم لا نزال نتابع في شروط التحريمة. ذكرنا الشروط التي ذكرها الناظم صاحب المتن متنا، والآن نتابع الشروط التي زادها المؤلف في شرحه. لم يذكرها في المتن، وإنما ذكر السبعة منها في المتن وذكر الباقي في الشرح. الثامنة، نعم، كونها باللفظ العربي، نعم، كونها باللفظ العربية، نعم، باللفظ العربية لقادر عليها في الصحيح. القادر في العربية، أخوة العربية، يأتي بالتحريم في العربية. أما لو إنسان غير قادر، لو أتى بها بلغة ثانية هذا لا إشكال فيه. نعم، التاسع، الشرط الآية التاسع من شروط التحريمة، نعم، ألا يمد همزا فيها ولا باء أكبر. يعني عندما يمد أخوان يقول الله أكبر، لو قال هكذا فإيش؟ فهذا استفهام، وبالتالي إذا كان في أول الصلاة فلم يتحقق دخوله في الصلاة، وإذا أتى به أثناء الصلاة فهذا بحد ذاته مفسد. طيب، هلا أخواننا، في إنسان بيستفهم هيك الله أكبر، أنا أقول لك ليس هناك من يفعله قصدا، وإلا يعني ما في إنسان بتعمل بطار الصلاة. لكن أحيانا بعض الناس ربما يكون له عادة في النطق أو في الكلام لا ينتبه لنفسه، ويأتي بها بهذه الطريقة وتكون صلاته إيش؟ مو صحيحة، وهو لا يشعر، هو ما تعمد لكنه ما تعود. لذلك يا أخوانا، جميل أن الإنسان منا يتعلم الصلاة أول ما يتعلم عند إنسان عالم، ما يتعلم على حاله. هل أكثر الناس ماذا يفعل إخواننا؟ يكرمه الله بالهداية، شو يساوي؟ شيء يصلي ويتعلم صلاة وحده، فلذلك يكون عنده في صلاة أخطاء هو لا ينتبه لها وما بيخطر ببالها أنه خطأ. سبحان الله، وهناك أخطاء في الفعل، أخطاء في القول لا ينتبه لها من يفعلها ولا من يقولها. كذلك باء أكبر. هلا بعض المبلغين في المساجد لو لاحظتم الله أكبر أكبر، هذه مد باء أكبر. شو حكم الصلاة؟ هي نفسها هكذا. هل هو ما في ألف أكبر؟ ما في ألف هون، هو أتى بألف. هذا المد يفسد الصلاة، هذا المد يفسد الصلاة. يلي بده يبلغ وراء الإمام إخواننا بده يتعلم أين يمد، أين يعني المد جائز وممنوع. أما الآن إخواننا حسب نغم الإمام بيجيب المبلغ، نعم، بيجيب إيش يعني حسب النغم وهكذا. كذلك إخواننا، إذن هذه أيضا ممنوعة. التاسع، نعم، ألا يمد همزة الله فيها ولا باء أكبر، وإشباع حركة الهاء من الجلالة الله أكبر، هيك، وإشباع إيش؟ حركة الهاء، الهاء مضمومة، الله أكبر. فلو أنه أشبعها الله أكبر، شو قال لك هذا؟ هذا من الخطأ، نعم، هذا خطأ لغة، ولا تفسد به الصلاة، نعم. وكذا تسكينها العاشر، الله أكبر، الله أكبر، نعم، العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر. لذلك سبحان الله إخواننا، لما بيذكروا عن الجلالة لا إله إلا الله، الإمام السنوسي عامل مطلب في أخطاء يقع بها الذاكر بهذا الذكر، لا إله إلا الله. طيب صعب هي؟ نعم، هناك بعض الناس قال يمد مثلا لا إله إلا الله، العرب يجيب مات في غير موضعه. لا إله إلا الله، هذا غلط، هيك هذا مو ذكر. هذه إخواننا أخطاء الناس بتساهلوا فيها وبيمشوا فيها مع النغم. لو هلا شفنا تكبيرات العيد ما هيك، الله أكبر الله أكبر أكبر، عم يدوها الناس. طب ليه؟ عشان مش النغم. طب هذا غلط، هيك هذا ينبغي أن لا يمد، ومع ذلك الناس يمدوها مراعاة للنغم مو للذكر، مراعاة للنغم. نتعودنا أن النغم هكذا. نعم. الحادي عشر أن يأتي أن يكون بذكر. إذن إيش العاشر؟ أن يأتي بجملة تامة، ما هيك؟ من مبتدأ وخبر، الله أكبر. نعم، هذا أخوانا هو المقدار المفروض، أن يأتي بمبتدأ وخبر، الله كبير. نعم. طيب الحادي عشر ألا يكون بالبسملة كما هي. الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله، ما هيك؟ ذكر خالص لله، لا يعود عليك أيها المصلي نفع منه، بمعنى دعاء مثلا، لو قال اللهم اغفر لي هذا ذكر، بس لك فيه منفعة هي حاجتك إلى المغفرة، فهذا لا يصح به لأنه ذكر غير خالص. طيب لو بدأ بآية قرآنية لا يصح، ليه؟ لأنها مو ذكر خالص هي. نعم. الثاني عشر ألا يكون بالبسملة كما سيأتي. الثالث عشر ألا يحذف الهاء من الجلالة. نعم. الرابع عشر الله أكبر، مو هيك؟ الله أكبر، ما الهاء والله، هذا مو يمين هذا. نعم، شوف يعني ما الله الله الله الله الله، وين الهاء؟ هذا صوت لامات، هي مو أذكر هاد. نعم، لذلك إخواننا شوف الآن لما أنا بحط هالشروط هاي للذكر للتحريمة. طيب ألا ينبغي أن يراعى هذا أيضا عندما نذكر أن ربنا عز وجل في الأذكار أيضا، لابد أن نراعي ذلك. طلع الآن بعض الناس عندما يصلي ويتم التسبيحات أو ما شابه ذلك، لما ينطق بشكل سريع تفوت الحروف وتتداخل الكلمات، وبالتالي يقع الخطأ في الذكر وربما أبطل ذلك صلاته. نعم. الرابع عشر أن يأتي بالها بالهاوي، وهو الألف في اللام، الله، هي الألف هي بعد اللام قبل الها، شو سماها هنا الهاوي. نعم، وهي الألف في اللام. نعم، في اللام الثانية الله، اللام الأولى مدغمة مع الثانية الله. أما لو قال الله أكبر الله ما أتى بالألف، قال ما صح هذا التكبير. نعم. نعم، وإذا حذفه لم يصح. الخامس عشر نعم ألا يقرن التكبير بما يفسده، فلا يصح شروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم بالمعدوم والموجود، أو العالم بأحوال الخلق. نعم، لأنه يشبه كلام الناس. طيب ذكر هذا الأخير في البزازية. البزازية في البزازية. نعم، وهذا مما من الله سبحانه وتعالى بالإيقاظ لجمعه، ولم أره قبله مجموعا، فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا، ولا يشترط التعيين في النفل. هل يشترط إخواننا أن أعين صلاتي أنا في النفل؟ نويت ركعتين مثلا كذا، الوضوء تحت المسجد؟ لا، ما شرط هذا. ولو سنة الفجر في الأصح، وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح، والاحتياط التعيين. الاحتياط أيضا أن ينوي أن يعين في هذه الأشياء. نعم، فينوي مراعيا صفتها بالتراويح أو سنة الوقت. الحادي عشر من إيش؟ من شروط الصلاة وفرائض الصلاة. هل خلصنا من التحريم هيك؟ خلصنا. نعم. ويفترض القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات. نعم. وحد القيام ما هو القيام؟ أن يكون بحيث إذا مد يديه. إذا أنا واقف على الفخذين أنا وقائم، نزلت شوي نزلت شوي، متى ما أن وصلوا لعند الركبتين هنا إيش اسمه هذا الركوع؟ نعم. لا ينال ركبتيه. وقوله في غير النفل متعلق بالقيام، لأن القيام في النفل ليس ركنا، فلو أن إنسان قدر على القيام وصلى قاعدا جازت صلاته وله نصف أجر قائم، جازت صلاته ولو بلا عذر، جازت صلاته لكن له إيش؟ نصف أجر القائم، هذا بإيش؟ في صلاة النافلة. نعم. فيلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. طيب. ويفترض القراءة ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقوله تعالى، لا بد أن يأتي إيش؟ بالقراءة. طيب ما هي أخوان مقدار القراءة؟ قال أن يسمع نفسه، واتفقنا أنه هذا أدنى ما يقال له لفظ أو يقال له قراءة. إذا حرك الآن شفتين ولم نسمع منه صوتا فهذا لم يقرأ، حرك عضلات الفم فقط. هذا النساء شاطرين فيها هي. نعم. لكن حقيقة هذا خطأ، ونسائنا أخواني لابد أن نعلمهن ذلك، بدنا نعلمهن لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. هنا دليل على إيش؟ على أن الأمر للوجوب هنا، فالقراءة ركن في الصلاة. نعم. وهي ركن زائد على قول الجمهور، شو ركن زائد؟ يعني يحتمل السقوط عند العجز. نعم. لسقوطها بلا ضرورة. نعم. عن المقتدي عندنا وعن المدرك في الركوع إجماعا. تمام. إذا كان الإنسان هو أن عندنا عند الأحناف إذا يصلي وراء الإمام ما بيقرأ، ليه؟ قراءة الإمام لك قراءة. هلا هون سماه سقوطا، يعني معنى إيش أنه ما قرأ؟ هو لا، عمليا المقتدي قرأ بقراءة الإمام، قراءة الإمام تجزي عن قراءة المقتدي، وهذا عند الأحناف. طيب وعند كل العلماء شو قال؟ لو أن إنسان إجا على الصلاة والإمام راكع ماذا يفعل المقتدي؟ يركع. إذا أنت ركعت طيب أين القراءة؟ قال تسقط عنك القراءة هنا. ليه؟ وذلك لأنك إذا أدركت الركوع مع الإمام أدركت هذه الركعة بكل ما فيها، ومما فيها قراءة الإمام، وقراءته عنك قراءة. نعم. بالنص. وين بالنص؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. كانت القراءة فرضا. هذا هو النص. كانت القراءة فرضا. نعم. ولو قرأ آية قصيرة مركبة من كلمتين وقوله تعالى ثم نظر في ظاهر الرواية. هنا قال إخوانا إجماعا وبالنص، إن الحكم مترتب إيش؟ دليله الإجماع من جهة والنص من جهتين ثانية. طيب ولو قرأ آية، نعم، آية قصيرة مركبة من إيش؟ من كلمتين، لابد فيها من كلمتين، كقوله تعالى ثم نظر، أي كلمتين ثم نظر. هنا أخوة مسألة لابد أن نشير إليها، عندنا القراءة درجات، في قراءة مفروضة إذا لم تحصل فصلاة كلها باطلة، في عندنا قراءة واجبة إذا تركها عمدا يأثم، وإن تركها ساهيا فعليه سجود السهو، وعندنا قراءة مسنونة. طيب القراءة المفروضة ما هي؟ قال هي المدلول عليها بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر، فالمقدار الأدنى من القرآن الكريم هو المتيسر، وهو عبارة عن كلمتين، وأقصر كلمتين ما هي؟ ثم نظر. قال كلمتان مؤلفتان من ستة حروف، من ستة حروف، ثم كم حرفية؟ ثلاثة، ونظر ثلاثة، هذا هو المقدار الأدنى. يعني إنسان قال الله أكبر ثم نظر الله أكبر، شو بنقول له؟ أنت الآن أتيت بالمفروض من القراءة وبقي عليك الواجب. طيب، فإذا كان إنسان يعني أسلم حديثا وما حفظ إلا هالآية هاي، نصلي فيها، صلى فيها مش الحال، بعد ما خلص صلاة يتعلم بقى إيش الفاتحة وما شابه ذلك، يتعلم المقدار الواجب. حتى بيقول لو أتى بكلمتين فيهما ستة حروف تقديرا، تقديرا ها هلا هون، ثم نظر حروف ستة تحقيقا، ثاء ميم ميم نون ضاء، رأس حروف. لكن لو قال لم يلد، لم حرفين يلد ثلاث حروف صار خمسة، قال في عنا حرف مقدر، لأن أصل كلمة يلد أصل إيش؟ يولد، فهنا الواو مقدرة، قال هذه أيضا تدخل في كلمتين فتصح بها الصلاة من حيث الفرض فقط، وأما الواجب فلا بد من الإتيان بالفاتحة وإتيان أيضا بسورة. نعم. وأما الآية التي هي كلمة كمدهامتان إيه؟ أو حروف مثل الصاد، أو حرف وحروف، أو حرف مثل صاد نون قاف، أو حرفان مثل حاميم طاسين، أو حروف نعم مثل حاميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد، ما الحكم أخواننا؟ فقد اختلف المشايخ فيها بحكم القراءة فيها. يعني إنسان قال الله أكبر حاميم، الله أكبر كاف هاء عين صاد ركع، ما الحكم الصلاة هكذا؟ قال اختلف المشايخ فيها، والأصح أنه لا يجوز لأن هذه حروف ولا تعتبر كلمات يعني في الاصطلاح. نعم. وقال القدوري والصحيح الجواز. وقال أبو يوسف محمد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز. هذا قول من الصاحبين إخواننا، صاحبين قالوا لا، المفروض مو آية من كلمتين ولكن ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة. نعم. وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين، ولا بد أن تصحح قراءتك عند قارئ صحيح القراءة. أما والله نحفظ الفاتحة مثل ما حفظناها بالمدارس، والقل والله أحد مثل ما نقرأها الآن في البيت، لا لا يا أخوانا. والآن لو دققنا النظر في قراءة كثير الآن من الناس، والله قراءته فيها أخطاء كثيرة. نعم. لأن بعض الناس بيقرأ إياك نعبد بكسر الباء هي بالضم، اهدنا الصراط بيقرأ باللام، اهدنا الصراط كبارها مصغار، صراط الذين بيقلب الباء إلى زاي، هذا كثير جدا. يعني أغرب وأعجب أن البعض إخواننا يأتي بدل النون لام فيقول صراط الذين ألعمت، هذا من عام إخواني يمين يقرأ هكذا. نعم. وهذا كان في أخي يصلي هنا، يجي متأخر يصلي هنا الإمام هكذا يقرأ، قلت له والله إذا بتصلي مرة ثانية حتى أنا خبر اللي وراك كله أنه وراك باطل، ما تصلي أنت إمام يا أخي، يكون سبحان الله صلاته باطلة ومع ذلك عم يتجرأ يصلي إمام ولا ينتبه له إخوان أنه إيش الأمر هذا. والبعض ماذا يقول لك؟ يقول لك والله أخي الحمد لله أنه الحساب عارضنا مو على المشايخ، إذا حسبنا الله من المشايخ كان صوتنا كلهم باطل عندهم. لكن يا سيدنا نحن الآن نخبرك بحكم الله عز وجل، أنا ما الحكم وأنا واضعه، أنا أخبرك بحكم الله سبحانه وتعالى، أنت واجبك أن تتعلم القرآن. هل الآن إخواننا بيقرأوا كتير عن الكبارية، شو بيقرأوا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يسوي القاف كاف، هنا كل هو الله أحد يجيب القاف كاف، وأخطاء من هذا النوع كثيرة جدا، يجيب الثاء سين. أنا وراء إنسان مرة صلى عامي بالمسجد قرأ والسماء والطارق النجم الساكب، طيب شو ما وصلي أنت إمام؟ شو هالجرأة على الله عز وجل؟ شو هالعدم مبالاة إخواننا لمن وراءك؟ هذه صلاة باطلة وراء. نعم. يسمع في وراءك بالحالة هي يتم صلاته معه ولا يقطعها؟ بمجرد ما قال الساكن مثل الصلاة كلها صلاته وصلاته. إذا أنا صرت برات صلاة حكما فكملتها أنا ما أصلي هلا، هي مو صلاة هلا هي، وتجب إعادتها أخواني هي الصلاة هي. نعم ما بدها مفارقة، الصلاة لحالها بطلت. لذلك إخواننا سبحان الله لما إنسان يتعلم القرآن بشكل جيد من أول حياته بيرتاح. ويلي أحسن من هيك، أولادك الصغار الآن علمهم القرآن بشكل صحيح، سمعهم القرآن بشكل سليم، ولا تخلي الآن القراءة التعبانة الآن للصغار، الطفل الصغير يخليه يسمع القرآن ويقرأ القرآن بشكل صحيح، يتعلم الحرف العربي بشكل سليم. الآن بفضل الله التسجيلات الآن موجودة الآن، عم تعلم أولادنا إخواني النطق السليم منذ الصغر. طيب 5 سنين عم يقرأ الفاتحة مجودة، والآن سورة قصيرة مجودة، وهذا شيء طيب والله الأمر إخواننا هاد. نعم. وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم. ليه؟ لأن هذا من الواجبات في الصلاة. نعم. وحفظ جميع القرآن فرض كفاية، وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض في ركعتي فرض. الآن إخواننا يعني حفظ القرآن الكريم كاملا هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. بس حقيقة ينبغي على الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن ولو عن حاضر، ليقرأ القرآن بشكل صحيح ما يكون فيه أخطاء. نعم. إذا علمت ذلك نعم، فالقراءة فرض في ركعتي فرض. لو تصلي فرض أنت الآن فيفترض عليك أن تقرأ في ركعتين من ركعات الفرض. نعم. أي ركعتين كانتا؟ نعم. أي ركعتين كانتا؟ نعم. وتصح بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافا لزفر والحسن البصري، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. قلنا نعم. لكن والإشكال إيش حسن البصري؟ لازم زيادة. طبعا شو عندك أنت؟ غريبة حط حسن البصري والله. نعم. نعم سي. لأن الأمر لا يقتضي التكرار. قلنا نعم، لكن لزمت فيها في الثانية فقرأوا إخواننا هذا أمر، ومر معنا بالأصول أن الأمر لا يفي التكرار. إذا معناه بيقرأ بكم ركعة؟ بركعة واحدة. إذا ليش ركعة لكم ركعتين؟ قال وذلك لأن الركعة الثانية تشبه الأولى من كل وجه، فبالتالي نقول ثبتت القراءة في إحدى الركعتين بعبارة النص، وفي الركعة الثانية بدلالة النص. نعم. لتشاكلها من كل وجه. فالأولى بعبارة النص. لتشاكلهما من كل الركعتين وجه. بينهما تشابه من كل وجه. نعم. فالأولى بعبارة النص والثانية بدلالته. يلا. والقراءة فرض في كل ركعات النفل. إذا في الفرائض القراءة فرض بكم ركعة؟ ركعتين. أما في النفل يفترض القراءة في كل الركعات. نعم. لأنه عندنا إخواننا النفل كل ركعتين صلاة مستقلة. نعم. لأن كل شفع منه صلاة على حدة، لكن ركعتين صلاة على حدة. والقراءة فرض في كل ركعات الوتر، لأن الوتر يعامل بالاحتياط بين الفرضية والنفلية، ففي حق القراءة الأحوط أن تقرأ في جميع ركعات الوتر الأولى والثانية والثالثة. أما على كونه سنة فظاهر، وعلى وجوبه للاحتياط. نعم. وقال أبو حنيفة بوجوب الوتر، وقال الصاحبان بسنيته. فإذا قلنا سنة على قول الصاحبين إذا يفترض أن تقرأ في كل الركعات، وإذا قلنا واجب على قول أبي حنيفة فنقول القراءة في الركعة الثالثة احتياط. نعم. ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة، لصحتها يعني بمعنى الفرضية. نعم لإطلاق ما تلونا وين فقرأوا ما تيسر أي شيء تيسر نعم وقلنا بتعيين الفاتحة وقلنا بتعيين الفاتحة على سبيل الوجوب والفرضية فلو أن إنسان نسي الفاتحة شو الحكم صحت صلاته وعليه سجود السهو نعم كما سنذكره ولا يقرأ المؤتم ولا يقرأ المؤتم يا إخواننا ولا يقرأ المؤتم المؤتم وراء الإمام لا يقرأ شيئا من القرآن فماذا يفعل لكان قال إذا كانت صلاة جهرية يستمع إذا كانت سرية ينصت نعم بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال إسراره لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت سبحان الله واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا هو عمليا قرأ عنه الإمام قد بسطته في الأصل وقلنا إن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريما كره تحريما يعني يأثم لو قرأ أنت الآن مطلوب منك أن تنصت أو تستمع الإمام هو الذي يقرأ نعم للنهي جمعنا بينهما للتيقظ بما تصح به الصلاة ويفترض الركوع قال أخواننا هذا الحكم قد يستغربه الناس لكن لا هيك بدي أنا وقف نعم هذه عبادة أخي والعجيب أخواني البعض يقول لك أنا والله ما بيطمئن قلبي صلي بلا الفاتحة ليش يا حبيبي أنت مالك الآن أنت يعني ثقة بهالمجتهدين الكبار قول أنا ما تعودت أي نعم أو تقول أنا لا يطمئن قلبي كان تطعم به القول هذا نحن بس بأن الآن نقلد الآن مذهب الحنفي والشافعي ما لأنه مجتهد وهو يجتهد يعني على أدلة شرعية أما أنت ما تعودت ذلك هذا شأنه أمر ثاني هذا نعم وقلنا إن قرأ المأموم خلاص لا الآن ويفترض الركوع لقوله تعالى نعم اركعوا في الآية الكريمة نعم وهو الانحناء ما هو الركوع قال الانحناء بحيث تصل يعني يداك إلى ركبتيك نعم وكماله تسوية الرأس بالعجز هذا كماله بالعجز أما بمجرد الانحناء نقول ركع فلان أما كمال الركوع بتمام السنة فيه أن تسوي رأسك مع ظهرك على سوية واحدة نعم وأما التعديل فقال أبو شو التعديل الاطمئنان في الأركان ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال أبو يوسف والشافعي نعم بفرضيته اطمئنان نعم وقال نعم أبو مطيع البلخي نعم تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجي الصلاة والأحدب إذا بلغ لا هو عمليا إخواننا احنا نقول التعديل إيش هذا واجب وليس بفرض والتسبيحات سنة لكن المكوث مقدار تسبيحة واحدة هذا فرض والمكوث مقدار ثلاث تسبيحات إخواننا يعني احنا الآن الاطمئنان وغرض تسبيحة واحدة هذا واجب لو أن إنسان انحنى ورفع فورا وما اطمئن أبدا نقول أتيت بالفرض وتركت الواجب ولو أن إنسانا اطمئن مقدار تسبيحة واحدة شو منقول أتى بالواجب والسنة أن يطمئن مقدار قديش ثلاث تسبيحات ثم بعد ذلك سنة أخرى أن يأتي بالتسبيحات في الركوع نعم والأحدب إذا بلغت إنسان إخواننا معه حدب في ظهره هذا دائما راكع ما هيك اللي معه انحداب إخواننا شو بيسوي هذا دائما راكع طيب ماذا يفعل قال إذا بلغ حدبه حد الركوع إذا بلغ حدوبته حد الركوع يشير برأسه للركوع. سبحان الله. لأنه عاجز عما هو أعلى منه. نعم. ويفترض السجود لقوله تعالى واسجدوا. وبسنة وبالإجماع. نعم. والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف. تمام. متى ما حط الأنف إخواننا الجبهة هذا هو الفرض. الأنف شو حكمه؟ قال واجب. فلو اقتصر على الأنف ورفع الجبين ما صحت السجدة. نعم. مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض، وإلا فلا وجود لها. ومع لو أنه لم يحقق هذه الشروط السجدة كأنها لم توجد، بالتالي ما أتى بالسجود. نعم. ومع ذلك البعض تصح على المختال مع الكراهة، وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه، ويتحقق بوضع جميع اليدين واحد والركبتين اثنين والقدمين. إذا وضع أحد اليدين والرجلين والركبتين هذا فرض، وضع التنتين هشو حكمه؟ واجب. نعم. والجبهة والأنف أيضا كما ذكره الكمال وغيره. نعم. ومن شروط صحة السجود كونه على ما أي شيء يجد الساجد حجمه. لابد أن أضع جبهتي على مكان أجد حجمه، فلو كان السفنج إخواننا كل ما ضغطت أكثر جذر أكثر هذا شو حكمه؟ لا صح السجدة عليه. هلا هون في سفنج على هي، لو السفنج هذا رقيق، هلا أحيانا بعض السجادة تحت يحطوا السفنج رقيق ما هيك، هذا لا يضر إخواننا هذا. نعم. بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع. نعم. فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة والذرة وبزر الكتان والحنطة والشعير، لأن هي الغطاء عليها شوي شو يصير فيها؟ بينزل. نعم. تستقر عليه جبهته فيصح السجود، لأن حباتها تستقر بعضها على بعض. شو هاي؟ الحنطة والشعير وهيك؟ لخشونة ورخاوة. يعني والحنطة والشعير نعم تستقر عليه جبهته. نعم فيصح. نعم. والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود. قصاص بالضم. قصاص. إيه. ويصح السجود لو كان على كفه أي الساجد في الصحيح، وكان السجود على طرف ثوبه أي الساجد، ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامة إن طهر محل وضعه أي الكف والطرف على الأصح لاتصاله به. يعني لا بد أن يضع يده على إيش؟ على مكان طاهر، فلو لي الطاهرة لكن حط إيده على مكان نجس. نعم. وسجد وجوبا. إذا لابد إخوان إيش إنه كمان نسجد على كور عمامته من غير عذر. نعم. بما صلب. إذا هلا إنسان بده يصلي والأرض نجسة شو بيساوي؟ بيجي ورقة يقطعها أقسام، حط قسم تحت جبهته، قسم تحت يديه، قسم تحت ركبتيه، قسم تحت قدميه، ويصلي هكذا. وباقي المكان كله شو هو؟ نجس. اي نعم. فلو نزل ثوبي انا بالصلاة على المكان النجس وهو جاف شو الحكم؟ ان لا يضر، طالما ان اعضائي وين عم حطه انا؟ على مكان طاهر. نعم. وسجد وجوبا بما صلب من انفه لان ارنبته ليست محل السجود. لو اخوانا هاد هي أرنبة الأنف طرية هي لينة، لابد أن يضغط حتى يوصل السجود على وين؟ على ما صلب من أنفه. ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال ويسجد بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف في الأصح نعم إلا من عذر بالجبهة، لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية. هي مسألة، إذا إنسان الآن يعني قرأ بالعربي بالفارسية مع القدرة على العربية، شو قال أبو حنيفة؟ كان عنده قول قديم إنه يصح، لكن النتيجة إيش؟ رجع إلى قول صاحبين وقال بعدم جواز القراءة بالعربية مع قدرته على يعني العربية يقرأ بلغة ثانية ما بيصير. وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي نعم لغير العاجز عن العربية. وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة الحديث. ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. لو إنسان عم يسجد حط الجبهة على مكان مرتفع درجة مثلا أو ما شابه ذلك، وكان مرتفع شيء 10 سنتي أو كذا، ما في إشكال. ليتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل. والارتفاع القليل نعم. ليتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضره. نعم. وإن زاد على نصف ذراع. يعني تقريبا 35 سنتي تقريبا. لم يجز السجود. نعم. أي لم يقع معتدا به. فإن فعل غيره معتبرا صحت. فإن فعل غيره معتبرا، يعني أتى بسجدة ثانية على مكان منخفض جاز، وهذا السجود الأول اللي على مكان مرتفع ما يبطل الصلاة. فلو فعل غيره يعني أتى بسجود آخر بشكل معتبر على مكان منخفض جاز. فإن فعل غيره معتبرا صحت. وإن صرف من صلاته ولم يعده بطلت. إلا أن يكون ذلك لزحمة سجد فيها على ظهر مصلي صلاته للضرورة. فلم يكن ذلك المسجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى. إذا لابد إخوان أول شيء أن أصلي على ظهر إنسان يصلي صلاتي أنا. نعم. فلو هو عم يصلي صلاة نفل أنا عم صلي قضاء ودنيا زحمة، بسجد على ظهره لا، وإنه لابد أن أكون إيش في نفس الصلاة أنا وياه. لا يصح السجود. نعم. ومن شروط صحة السجود. وأيضا إخواننا بزماننا لابد أن يعلم هذا المسجد على ظهره أنه هو تسجد عليه أنت كمان. بس كان مدريان مشكلة. الأحيان بالحرم نعم سبحان الله يحصل هذا الأمر. البعض من الناس لا يعرف الأحكام. سبحان الله سجدت على ظهره ممكن انه ان يصلى يتصرف صلاته انت وياه. نعم. نعم. ومن شروط صحة السجود وضع احدى اليدين واحدى الركبتين في الصحيح. نعم. كما قدمناه. ووضع شيء من اصابع الرجلين موجها بباطنه نحو القبلة. هلا وضع احدى الاصابع على القدمين هذا فرض. وضع القدمين هذا واجب، لكن توجيه الأصابع نحو القبلة هذا مشروط، وإنما هذا سنة. فلو أن إنسان شك أصابعه شك هكذا حطوا على الواقف، أو قلبوا للخلف وتوجه نحو إيش الخلف عكس القبلة، شو نقول له؟ صحت الصلاة لكن مع الكراهة. أما السنة إيش؟ يقدموا لقدام فيضعوا قدمه وتوجه أصابعه لوين؟ نحو القبلة. نعم. حالة السجود على الأرض ولا يكفي لصحة السجود وضع ظاهر القدم لأنه ليس محله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. هلا هون إخوانا عم يشير إنه وضع الظاهر القدم لا يجزئ، ما هيك؟ بلى. ما هيك؟ لكن هو الآن سوف يأتي بموضع آخر إخوانا ويذكر أن هذا سنة. يعني وضع الأصابع إلى موجه القبلة هذا سنة وليس بفرض. وهو اختيار الفقيه. نعم. واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة. ويشترط لصحة الركوع والسجود تقديم الركوع على السجود. أن يركع أولا ثم يسجد. كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يلق بعده قيام يصح به فرض القراءة. أما لو في حال إنسان يعني قام وما قرأ وركع، ليه؟ بده يقرأ بالركعة الثالثة والرابعة، ما بده يقرأ بالثانية. شو بنقول له؟ صحت صلاتك من حيث أداء الفرائض، لكنك أصابك الخلل بترك الواجبات، لأن تعيين الأولى والثانية هذا واجب. نعم. ويشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح عن الإمام. حتى يحقق الفصل بين السجدتين. كيف؟ قال وذلك بأن يرفع رأسه عن الأرض إلى قرب القعود. نعم. لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعود بعده. نعم. بعد القيام إلى قرب القعود. نعم. وإلا فلا تصح السجدة الثانية. نعم. وذكر بعض تعديل مطلوب في إيه طبعا. نعم. أتولى تسبيحة واحدة. نعم. وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته نعم. يعني إذا رفع جبهته عن الأرض ورجع مرة ثانية دغري شو الحكم؟ قال يكفي هذا الفاصل بين السجدتين. هذا قول بس صحيح لا موهد. إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح. نعم. وذكر القدوري أنه قدر ما ينطلق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصحى أو ما يسميه الناظر رافعا. ويفترض العود إلى السجود الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض. إذا معناه السجد الثاني فرض إخوانا، لكن مجيئك بالسجد الثاني مع السجدة الأولى نفس الركعة هذا واجب. فلو إنسان صلى ركعتين مثلا فرض فجر أتى بركعة الأولى سجدة واحدة، بركعة الثانية كم سجدة أتى؟ ثلاثة. شو بنقول له؟ صحت صلاتك لكنك عليك سجود السهو. ليه؟ لأنك تركت الواجب. ما هو الواجب؟ أن تجمع بين السجدتين في ركعتين واحدة. نعم. ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة. نعم. ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود الأول. ويلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار. وبه وردت السنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فلا يضعهما، إذا رفعه فليرفعهما. نعم. وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي، وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة، وقيل لما أمر الله سبحانه وتعالى بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق، ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا. ثانيا، شكرا لنعمة التوفيق وامتثال الأمر. ويفترض القعود الأخير بإجماع العلماء. نعم. وإن اختلفوا في قدره، والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد في الأصح. ولو لم يقرأ التشهد القعود فرض، القعود الأخير، والقراءة التشهد فيه إيش؟ واجب. نعم. لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. إذن علق تمام الصلاة بإيش؟ بالقول أو الفعل، بالقول أو الفعل، إما بقراءة التشهد أو بقول التشهد. نعم. علق تمام الصلاة به. ولا وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. نعم. وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قول أول سؤال قراءة التشهد كاملا. نعم. فكان فرضا عمليا. ويشترط تأخيره، أي القعود الأخير عن الأركان، لأنه شرع لختمها. يشترط تأخيره، أي القعود الأخير. أي القعود الأخير عن الأركان، لأنه شرع لختمها. يلا. ويعاد لسجلة سلبية تذكر. يعاد القعود الأخير لسجلة سلبية. لو إنسان جاب الركعة الأخيرة ركعة واحدة، سجدة واحدة، وجاء قراءة تشهد، بعد أنها التشهد شو سوى؟ تذكر السجدة الثانية ما جابها، رجع وجابها. قال لما هنيك بسجدة سلبية ماذا يفترض عليك؟ أن تعيد تشهد. ليه؟ قال لأنك لما عدت إلى السجدة السلبية علمنا أن التشهد هذا وهو آخر صلاتك. هلا أنت الآن تبدأ أركان الصلاة. نعم. ويشترط لصحة الأركان وغيرها أداؤها مستيقظا، فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به، وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه. وفي القعدة الأخيرة خلاف. قال في منية المصلي: إذا لم يعدها بطلت. وفي جامع الفتاوى: يعتد بها نائما. نعم. لأنها ليست بركن. شوي. وفي من الأول. وفي القاعدة الأخيرة خلاف. قال في منية المصلي: إذا لم يعدها بطلت. نعم. وفي جامع الفتاوى: يعتد بها نائما لأنها ليست بركن. لو أتى بالقعود الأخير نائما يمشي الحال. نعم. ومبناها على الاستراحة ويلائمها النوم. قلت ما شاء الله، يعني إنسان يصلي التراويح أو الحرم أو التهجد، أحيانا يقوم الإمام وبعض المصلي شو بيصير فيه؟ قاعد نايم. نعم. فيلائمها النوم. حدثني مرة أبو قال لي: أنا بنتي كل يوم أوقظها عن الفجر. نعم. سبحان الله، اللي بتسجد تبقى صلاة للضحى. نعم. قال لي يعني ما عاد فيقها؟ قلت له لا، فيقها ونبهها على الصلاة، نبهها إنه فيقها إذا نام. نعم. وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها. ويشترط لصحة أداء المفروض إما معرفة كيفية، أي يعني صفة الصلاة، وذلك بمعرفة حقيقة ما فيها، أي ما في جملة الصلوات من الخصال، أي الصفات الفردية، يعني كونها فرضا. ويعتقد صابين إخوانا بس يعرف الفرائض اللي فيها حتى يعتقد فيها الفرضية، حتى لو اعتقد أن جميع الصلاة فرض والأفعال فيها كلها فرائض ما بيضر. فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات المفروضة. فيكون ذلك على وجه يميزها عن الخصال، أي الصفات المسنونة، كسنن الرواتب وغيرها. يعني ركعتين سنة قبلية الفجر هي سنة، ركعتين الفرض بعدين هي فرض. نعم. باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده. نعم. وهكذا، وليس المراد ولا الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض. الشوف أكبر الركوع والطمأنينة والتسبيحات، هذا هو دور يعرفه الإنسان. من الفرض والسنة. مثل اعتقاد فرضية القيام وسنية الثناء أو التسبيح. سبحانك اللهم يعني. أو اعتقاد المصلي أنها، أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها فرض. فاعتقاده أن الأربع في الفجر فرض. أربع ركعات، تنتين السنة وتنتين فرض، شو فكر هو كلهم فرض. ويصلي كل ركعتين بانفرادهما. ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس. خمس ركعات. حتى لا يتنفل بمفروض، لأن النفل يتأدى بنية الفرض. يعني لو نوى فرض هي صلاة نفل، عشان حاله في إشكال. نعم. أما الفرض، أما لو نوى النفل هي صلاة فرض، فلا يتأدى بنية النفل. كما في التجنيس والمزيد والخلاصة. يلا. ثم نبه على الأركان وغيرها فقال: والأركان المتفق عليها من المذكورات التي علمتها فيما قدمناه بأكثر من 27 أربعة، وهي القيام واحد، القراءة اثنين، الركوع نعم، والسجود، وقيل القعود الأخير مقدار التشهد نعم ركن أيضا، وقيل شرط. قد بينا ثمرة الخلاف فيه، وقيل التحريمة ركن أيضا. وباقيها أي المذكورات شرائط، بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها قبل الصلاة، يعني وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر الأورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة. وغيره شرط لدوام صحتها. وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه، وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق. الحمد لله رب العالمين.